بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، كان الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله أورد في الباب مجموعة من الأحاديث تتعلق بأبواب أو بكتاب الطهارة، فأورد حديث علي والمقداد بن الأسود في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل المذاء، وأتبعه بالحديث الثاني وهو من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، في الذي يجد شيئا ألا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وثلث الحافظ عبد الغني رحمه الله بحديث روته واحدة من صحابيات النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابيات يروين الحديث كما يرويه الصحابة، والنساء لهن روايات للحديث النبوي، فقد روت أمهات المؤمنين من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يكون في بيته وفيما يكون من طهوره وصلاته وسائر شؤونه في البيت. وروت النساء أيضا الأحاديث المتعلقة بسؤالهن عن أحكام الدين، هذه تسأل عن الطهارة، وهذه تسأل عن الغسل، وهذه تسأل عن الطلاق، وهذه تسأل عن الرضاع، وهذه تسأل عن الحجاب، وهذه تسأل عن حكم من الأحكام. فالنساء يروين الحديث كما يرويه الرجال. الحديث الذي أورده في هذا الباب وهو الحديث الثالث حديث أم قيس بنت محصن الأسدية، وهي أخت عكاشة بن محصن أو عكاشة، يجوز فيه التخفيف والتثقيل. هذه الصحابية رضوان الله عليها روت لنا حديثا تقول فيه أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. تخرج الشرائع بأسباب متعددة. المرأة المقبلة على النبي عليه الصلاة والسلام تأتي بابن لها صغير، والله عز وجل يحدث ما يشاء متى شاء ليشرع ما يشاء ليشرع ما يشاء عز وجل. فالمرأة تأتي بابن لها لأي سبب؟ لسبب الدعاء وسؤال البركة والتبريك، هكذا كانوا يفعلون، وأفضل الخلق في زمانهم بل في كل الأزمان هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يوجد من يقصدونه لأجل التماس الدعاء والتبريك على أولادهم إلا أن يقصدوا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ولقد كان عليه الصلاة والسلام لما يؤتى بالأطفال يدعو لهم ويحنكهم، فيأخذ التمر ويلوكه قليلا ويزيل ما فيه من قشور، ينعمه، يمضغه قليلا، ثم يضعه في لسان الصبي الرضيع أو الطفل الصغير في بداية في حداثته، فيضعه على لسانه، والطفل يجد حلاوة التمر في لسانه فيتبلع الحلاوة، يتبلع الطفل، هذا يسمى التحنيك، ويدعو له بالبركة. وذكر أهل العلم أن الصبيان الذين حنكهم سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، الذين حنكهم كلهم كانوا خيارا، عدولا، عبادا لله عز وجل، من خيرة العباد ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام وتحنيكه لهم. وأما من فاته دعاؤه وتحنيكه فإن الناس لا ينظرون إليه أنه سوف يصيبه الخير، ولذلك فإن التحنيك نافع للمحنكين. وبعض الصحابة لم يحنكهم وكانوا صحابة خيارا صحيح، لكن يذكر أهل العلم أن من فاته التحنيك بعضهم بقي في حيز من المصارعة، مصارعة النفس، ومن حصول بعض ما لا يحمد. وذاك باب يغلقه أهل السنة بقفل الحكمة وقفل العلم وقفل السنة، فلا يستمرون في البحث في ذاك التاريخ. الذي يهمنا أن المرأة جاءت بهذا الابن الصغير لها، هي أم محصن، فبال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وروت لنا هذا الحديث، فكان الحديث أصلا في كتاب الطهارة يتعلق بطهارة الثوب الذي بال عليه الصبي أو عدم طهارته، وهل هناك فرق بين الصبي والصبية وبين الصبي والجارية أي الأنثى أم لا فرق، فسيأتي الكلام على هذا الأمر. الصحابية رضوان الله عليها أم قيس، هذه هي أخت بنت محصن، هي أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهما، أسدية من بني أسد، شهرتها معروفة، فهم ينتمون إلى أسد بن خزيمة، بطن من بطون العرب، وأسلمت قديما وهاجرت إلى المدينة وبايعت النبي عليه الصلاة والسلام، وروت مجموعة من الأحاديث، لعل بعضهم ذكر لها عددا من الأحاديث يصل إلى 24 حديثا، فذكر الإمام ابن الجوزي أن لها في الصحيح حديثين، وخارج الصحيح يوجد لها عدة أحاديث، لكن مجموع ما روت هو 24 أو 24 حديثا فقط، فهي من المقلين وليست من المكثرين أو من المكثرات من النساء. روت هذا الحديث الذي فيه إتيانها بولدها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الحديث فيه ذكر الابن، جاءت بابن لها صغير، الابن هو الذكر ويقابله الأنثى، فلو كانت أنثى لقيل جاءت ببنت، فهي جاءت بابن لها، فالابن يطلق على الذكر والبنت على الأنثى، وإذا قيل الولد يشملهما معا، الولد كما قال ربنا عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن الأولاد هم الذكور والإناث. ولد له ولد، هذه يحتمل أن يكون أنثى ويحتمل أن يكون ذكر، فالولد يشمل أنثى والذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد يعم الصنفين الذكر والأنثى. جاء في الحديث هذا الذي بين أيدينا قولها أتت بابن لها الصغير فهو ابنها، وقولها صغير أي أنه صغير في حد من الصغر، لا يزال يسمى صغيرا لم يكبر، والصغير مظنة أن تقع منه بعض أفعال الصغار، كأن يلعب، كأن يلهو، كأن يبول أو يتبول على الثياب وما شابه ذلك. فالابن صغير. قالت لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام. قولها لم يأكل الطعام، الطعام يطلق على الطعام، فالبر طعام، القمح طعام، الشعير طعام، الذرة طعام، هذا يسمى الطعام. وأما ما يقابل الطعام فهو الرضاع والحليب، ومعنى ذلك أنها لأنه لا يزال في حيز الرضاعة أو في حيز الرضع الذين يرضعون من أمهاتهم، فهو رضيع ولم يأكل الطعام. وقولها لم يأكل الطعام أي لم يستقل بأكل الطعام، فقد يحصل له أكل الطعام لكن ليس الطعام قوته، بل قوته من الحليب، لأن الرضيع قد يأكل قطعة من التمر، الرضيع قد تبلل له تمرة فتية وتوضع له على لسانه فيبتلعها، والتمر طعام، التمر طعام، وهكذا قد يعطى قليلا من الخبز، قليلا فتاته للرضيع تبلل مع قليل من الحليب وتوضع له فيبتلعها ويستفيد منها ولا تؤذيه. فوجود الطعام القليل مع غلبة الرضاع لا يخرجه عن كونه رضيعا، فهو في حيز الرضيع، فهو رضيع. قولها لم يأكل الطعام أي لم يستقل بأكل الطعام، أي لم يصبح الطعام بعد قوتا له يقتات به، وإنما هو يشرب الحليب، لم يأكل الطعام. والطعام يطلق على كل ما يقتات به، فيخرج من الطعام ما يحنك به الطفل عند الولادة من الأشياء الخفيفة، لأن الطعام أكبر من ذلك، فالطعام اقتيات. فالمقصود أنه لم يستغني بأكل الطعام، ولم يكن الطعام في وقتها غذاء له يعوضه عن الرضاع أو الإرضاع، فلم يدخل في جوفه إلا الحليب ولم يكن الطعام له. قالت فلما جاءت به تقول لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله في حجره، وهي قد أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه عليه الصلاة والسلام في حجره. هذه أخلاقه عليه الصلاة والسلام في تقريب الصغار والأطفال والرضع. وكان عليه الصلاة والسلام له مع هؤلاء الصبيان حديث، بل أحاديث وتصرفات ومعاملات، فيأتي لطفل ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يسأله عن طير له يسمى النغر، النغر هو طائر أحمر، طائر أحمر صغير يسمى النغر. النبي عليه الصلاة والسلام صغره، قال يا أبا عمير لهذاك الطفل ما فعل النغير، أي هذاك العصفور الصغير ماذا فعل، يعني كيقول له هذاك الفرخ اللي عندك في القفص ديالك اللي مربيه انت فين وصل وش كتوكلوا وش تتشربوا وكيفاش دير انت معاه هكو تيقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الطفل هذا. فما زاده ذلك إلا وقارا وعظمة ورفعة وسموا. والأخلاق النبوية هي الأخلاق العظيمة على الإطلاق، وأصاحب الخلق العظيم يداعب الأطفال، فليست مداعبة الأطفال مما يخل بالمروءة كما يعتقد بعض الجامدين. يقول لماذا تداعب الطفل؟ سيد البرية يداعب الأطفال، يداعب الأطفال. ويأتي ابن عباس كما في صحيح مسلم فيأتي وهو يلعب مع الغلمان، ابن عباس صغير، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل يده في ظهره ويمررها على ظهره هكذا يلاعبه، هذا يسمى الحطاه، العملية تسمى الحطاه. قال ابن عباس: كنت ألعب مع الغلمان فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فحطاني حطاتا، فحطاني حطاتا في ظهري، أي أنه دخل يدو تيدلو على ظهره هكايا كيلعبوا، نوع من المداعبة. من يقول هذا الكلام؟ ابن عباس رضي الله عنهما. وقال له: اذهب فنادي معاوية ليكتب لي. سير قال له: عيط لمعاوية يجي يكتب لي، حيث معاوية كان كاتبا وكان من كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. مشى القاتي ياكل، فرجع ابن عباس إلى النبي اسمه قال له: يا رسول الله وجدت معاوية يأكل. قال له: سير ناديه طلبه. مشى عنده المرة الثانية ولقاه يأكل عود، رجع لعند ابن عباس عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله وجدته يأكل في المرة الثانية. قال له: سير عيط له قل له يجي يكتب، بغيت يكتب لي. مشى في المرة الثالثة لقاه يأكل، رجع عند ابن عباس، رجع عند النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس وقال له: يا رسول الله إنه يأكل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. هذا الحديث فهمه السلف فهما صحيحا، ويجب أن نفهمه كما فهمه السلف لا كما فهمه المغرضون والناقمون على الصحابة والمنحرفون في باب موالاة الصحابة، فإن هناك من هو منحرف والعياذ بالله. نسأل الله أن يقينا الانحراف، فالمسلم يترضى عن جميع الصحابة. قال: لا أشبع الله بطنه، بمعنى أنه دعاء غير مقصود، والعرب تطلق بعض الأدعية ولا تريدها، مثل أن تقول للرجل: ثكلتك أمك. واش أنت لما كتقول لواحد الله يجعل أمك تفقدك تموت وتبقى الأم ديالك ما تبقاش أنت عند الوالدة ديالك وتموت وتخلي الوالدة بوحدها، هذا الدعاء واش أنت كتضجر منه ولا لا؟ تضرك هذا الدعاء هذا، لكنه غير مقصود. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فهو دعاء يقول العلماء تطلقه العرب ولا تقصده، ولا تقصده. وقولهم أيضا: تربت يمينك، تربت يداك، أي التصقت بالتراب، ليس مقصودا لذاته، ولكن هو إشارة إلى التمسك بالأمر، فاظفر بذات الدين، تربت يداك أو تربت يمينك، أي التصقت بالتراب وامتلأت بالخير. فالعرب تدعو ببعض الأمور ولكن لا تريدها. عاد الإمام مسلم شدار لما جاب هذا الحديث، مباشرة بعده جاء بحديث، قول هيا الشباب ها قول اسبقني وقل. نعم، أنا يفرحني أن يتكلم الفاهم. كفارة ورحمة وزكاة، اللهم من دعوت عليه من أمتي، يقول عليه الصلاة والسلام، اللهم من دعوت عليه من أمتي، وليس لذلك بأهل، ما يستحقش هذيك الدعوة، هذه الدعوة تقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلها له رحمة وزكاة وطهرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا أشبع الله بطنه هو دعاء لمعاوية لا دعاء على معاوية. قال بعض الفضلاء من أهل العلم عجيب، قال معدة معاوية يرغب فيها كل الملوك، معدة معاوية يرغب فيها كله، هذا كلام العلماء، كل ملوك. علاش؟ كان يأكل، قول يا ولد، هكذا أنت حفظت العلم، قل كان يأكل سبع وجبات ويقول، يقول إني أتبع أتعب ولا أشبع، يأكل سبع مرات في اليوم معاوية رضي الله عنه، ويقول أتعب ولكن لا أشبع، إنما أتعب كعيا. قالوا هذه معدة يرغب فيها كل الملوك. وذكر الذهبي بعض الأمور وبعض المحبين تكلموا في هذه الأمور، كل كلام لا يخرج عن كونك تترضى عن الصحابي وتعتقد موالاته والترضي عنه واحترامه وسائر ما يجب للصحابة. ها هو ابن عباس يقول حطاني حطاه، حطاني حطاه. وعاد الأحاديث الأخرى في كونه عليه الصلاة والسلام يعتني بالأطفال، ومحمود بن الربيع يقول عقلت مجه، مجه النبي في وجهي. هذا الحديث في الصحيح، في الصحيح. جاب المنبي عاش مداله في فمه حتى عمر فمه، وجاء عند محمود بن الربيع العمر دياله كم؟ أربع سنوات. وجاب ديك الملي في فمه وبخلو في الوجه دياله. مع من كيدير النبي عاش هذا الشيء؟ شي واحد يقول لك ودابا هذا راجل كبير وبعقله تيلعب مع الدراري، هذا راه سيد الخلق يعمل هكا، باش تعرف ان هذه الامور لا تنقص للرجل القيمه ولا المكانه ولا الوقار، ما كتنقصش. الرجل كبير باخلاقه، كبير بمواقفه، كبير بعقله، كبير بعلمه، هذا هو اللي. اما كونه يضحك ويمزح ويخالط الناس ويدخلهم، هذا دليل على قوته ودليل على رفعته. أما أنا واقف هنا وكين كامش وما تنتخلطش مع الناس، هذا غلط، وأدعي أنني خصني يوقروني الناس نبقى بعيد. أنا هو اللي بغى يوقروه الناس قاع ما يخرج للناس، ما يعيش، يسد عليه ويبقى جالس بوحده. خصك تخالط الناس. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فكل إنسان محترم، إيه أنت محترم وتخلط مع المسلمين وتكلم معهم وتضحك مع هذا وتمازح هذا المزاح اللي مشروع، وهذا الطفل تمسح له على راسه وتضحك معاه، وهكذا هكذا كان عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان الصحابة. فهذه الأمور هذه ما كتنقصش الإنسان القدر دياله أبدا، حاشا. فأجلسه في حجره، هذا عظيم أدبه صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الأطفال ويجلسهم في حجره. الحجر تعرفونه، يجلسه في حجره أي بين فخذيه، يسمى الحجر ويسمى الحجر، فيه لغتان: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الحجر كناية عن وجود الطفل في تربية المربي، سواء كان والدين أو كان مربيين. الحجر أي في الكنف وفي تربية فلان. أجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره، وهذه في غاية الأنس والاستئناس. فالمرأة لما ترى الرجل يفرح بابنها يدخل عليها السرور، فكيف والذي يفرح بابنها ويدنيه ويقربه ويجلسه في حجره هو خير البرية وخير الموجودين وخير المخلوقين صلى الله عليه وسلم. لو جاءت امرأة وأعطتنا طفلا وأخذناه وفرحنا به ودعونا له ومسحنا عليه لفرحت المرأة ولا لا؟ لما جرت العادة من أن الناس يفرحون بمن يفرح بأولادهم، ويحبون من يعتني بأولادهم، وليس ليست الأخرى. سير، ما تدخلش، ارجع. بحال واحد داخل للجامع حنا واحد الأيام، واحد دري صغير عنده شي 7 سنين كيحيد الصباط ديال الصندالة ديالو وتعطل. هذا الطفل هو مسؤولية ديالنا كلنا نعلموه. إلا بغينا نعلموه كيفاش نعلموه؟ كاع ما نهروه وما نغوتوش عليه وما نزجروش بالكلام. جا واحد مورايا قال له أنا ضحيت من الطريق أنت، وأنا شفت هذاك الراجل قلت له ها ماشي هكا الأمور. قول لهذاك الطفل أجي ولدي أجي لهذ الجنب هذا خلي الناس يدخلوا راه نعاونك نحل معك السير ديال الصباط. هو واحد في واحد السير ديال الصباط ديك الدري يتطرف ونعلمه بدل ما نهرو نعلمه كيفاش يحل السير في الصباط وكيفاش يدخل في الباب كيفاش يتطرف باش يخلي الناس يدخلوا. هذا تعليم. هذا حتى المسائل ديال الدخول للجامع والخروج راه تعلم. هذه خصنا نعلموه ماشي اننا نزجروه لانه طفل حيد من الطريق. كم من الاطفال خافوا من دخول بعض المساجد لوجود بعض الناس الذين يخيفونهم. وانا كنت صغير في حداثه سني ربما عمري 6 سنين ولا 5 سنين ذاك الوقت، واقرا الحزب في الجامع ديك الساعه، وتندخل واحد الرجل هي تندخل تيبقى يديرها كيخوفني انا بنفسي، انا ملسوع بها وانا صغير. باقي تنذكر الجامع والجلسه ديالو الجامع كبير عندنا. وسبحان الله العظيم هناك ناس يجب ان تكون بشاشتهم مطلوقه ويكونوا شويه مشورين ويكونوا شويه دري صغار بيدخلوا الجامع نرغبهم في دخول المسجد. فيعاني الناس من هذا الامر. الكلام انا اتكلم لكم على سنه يمكن 60 61 هذا الكلام 62 شحال بعيد هذا التاريخ هذا. فأجلسه عليه الصلاة والسلام في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. البول على الثوب بلا شك يحتاج إلى معرفة أحكام. إذ الطفل الصغير مظنة التبول، مظنة التبول. وهل إذا تبول طفل على رجل على جلبابه يجب أن يتجر؟ لم يتجر عليه الصلاة والسلام، ولم يقلق ولم يغضب ولم يتضايق من هذا الأمر أبدا عليه الصلاة والسلام. بال على ثوبه. الثوب يجوز أن يعالج، أن يرش عليه الماء فيطهر الثوب وأصلي به، وإذا كان أكثر من ذلك فإن الماء طهور يطهر كل شيء. فلا ينبغي أن يكون هناك قلق عندما يحدث الصبيان أو الرضع على بعض الأفاضل من أئمة المساجد ومن أهل العلم ومن سائر من يأتيهم الناس بأطفالهم. لا ينبغي أن يكون هناك ضجر منهم. فبال عليه. قال فنضحه بماء ولم يغسله. النضح تقدم معنا إذا تذكرون أنه يكون رشا وقد يكون غسلا، والغالب أن يستخدم في الرش، والقرينة تدل على أنه مستخدم في واحد منهما، لكن غلبت استعمال النضح. إذا قال نضح أي رش، تيأخذ الماء وتيرش على ذاك المكان اللي فيه النجاسة تيرش. ويجوز أن يكون النضح بمعنى الغسل، لكن هنا الحديث قال نضحه ولم يغسله، فتبين أن النضح بمعنى، فكأنه قال رشه ولم يغسله. وستأتي رواية في الباب الموالي وهي أيضا عند صاحبي الصحيحين أنه رشه، ما ذكرش النضح، ذكر لفظ الرش، وهي أيضا في الصحيح. فلما جاءت العبارة بينة نضحه ولم يغسله تبين أن الطفل الرضيع إذا تبول في حجر أحدهم أو على ثوب أو على سجاد أو على نمرقة أو على مكان في البيت وكانت قطيفة أو قماشا يكتفى بالرش على البول ولا يلزم الغسل، إذ أنه عليه الصلاة والسلام اكتفى بالنضح ولم يغسل كما هو صريح الحديث. وأهل العلم يقولون النضح هو الرش الخفيف، والنضح هو الرش الثقيل الشديد، فالنضح والنضخ، والنضخ منه قوله عز وجل فيهما عينان نضاختان أي فوارتان تقذفان بما فيها من الماء، نضاختان أي فوارتان، ففوران الماء أكثر من رشه، وقال بعضهم بل هما سواء، وقال بعضهم بل النضخ أقل من الرش، طال الكلام في اللغة ولا نعتني بأكثر من التفريق بينهما. ولعل النضخ كما تشهد الآية الصريحة هو أشد من النضح، وهذا يكفينا. ومن أحكام هذا الحديث أن بول الصبي يكتفى فيه بالنضح، وهو مخالف للجارية، وهو الصحيح عند بعض أهل العلم من الشافعية والإمام أحمد وعند جماعة من السلف وأصحاب الحديث، هذا مذهبهم كلهم، الإمام أحمد والشافعية وبعض أهل الحديث أو بعض السلف وأهل الحديث نفسهم أو أنفسهم يرون بأنه ينضح من بول الغلام كما في الحديث، ويرش من بول الغلام، وأن الحديث ورد في الغلام ولم يرد في الجارية، والجارية هي الأنثى أو البنت، فلم يرد فيها الحديث. هذا الذي قاله هؤلاء، لكن إمامنا مالك ومعه أبو حنيفة ومعه بعض الفقهاء يقولون لا بد من الغسل، وهذا يقول به أيضا بعض المذاهب الأخرى كبعض الشافعية، ونقل عن الشافعي أيضا شيء من ذلك. والمقصود أن المشهور عن مالك ومعه أبو حنيفة أن بول الصبي يغسل ولا يكتفى فيه بالنضح، فلماذا فعل مالك ذلك وأبو حنيفة، أو لماذا ألزموا بالغسل من بول الصبي الرضيع حين يحدث على ثوب أحدهم؟ الحديث الذي معنا صريح ولا لا؟ وهو يقول رش ولم يغسل، لكنهم قدموا القياس على الأحاديث. القياس هو الأصل في القياس، ماذا؟ أن النجاسة تغسل، وأن البول الأصل فيه أنه نجس، ومتى كان نجسا وجب غسل النجس اللي هو البول. فكون بول الصبي يستثنى من الأبوال النجسة جاء فيه حديث. أما مالك فيرى اتباع القياس ولم يلتفت إلى هذا الحديث، وأن الأصل في النجاسة أنها تغسل ولا يكتفى برشها، فمن هنا حصل الخلاف. والسبب الخلاف ما عرفت، أن مالكا قدم القياس، فالقياس هو غسل البول وليس الاكتفاء برشه. وعلى ذلك الإمام مالك في المشهور عنه رحمه الله. وجاء في رواية تؤيد أن بول الغلام الرضيع يرش ولا يغسل كما في حديث الباب، جاءت رواية عند ابن خزيمة والحاكم من حديث أبي السمح إياد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية أي البنت الصغيرة الرضيعة، ويرش من بول الغلام اللي هو رضيع أيضا. هذا الحديث عند ابن خزيمة والحاكم وعند أبي داود والنسائي، حسنه البخاري، والحديث قد ثبت عند أهل العلم، وقال الذهبي صحيح. هذا يشهد أولا للتفرقة بين الأنثى والذكر في حالة الرضاعة من جهة بول كل منهما، وأيضا يفرق بينهما، فالتفريق وارد، فقد ورد الحديث في الإعفاء للذكر أو من بول الذكر وليس من بول الأنثى. وهذا الكلام هو قبل أن يطعم الطعام، فإذا طعم أي الصبي والصبية إذا طعم الطعام يغسل منهما جميعا. البحث هذا هو لما يكون الصبي رضيعا قبل ما يأكل الطعام، والحديث كما ذكرنا في الأول قالت المرأة لم يأكل الطعام، إذا الكلام في الصبي الغذاء دياله هو الحليب والرضاع، يرضع ولا يأكل الطعام، فإنه يفرق بين الذكر إذا بال في الحجر فيرش، وإن كانت أنثى لابد من الغسل. وسيتساءل أحدنا أو سنتساءل كلنا، علاش تفريق بين الذكر والأنثى؟ أليس الصبيين معا أو كلاهما صبي؟ نعم كلاهما صبي، فلما هذا الأمر التفريق؟ يكتفى بالرش للغلام الرضيع ولا بد من غسل بول الجارية الرضيعة، علاش التفريق؟ الذي تشير إليه كلمات كثير من الفقهاء أن العلة في ذلك أن الناس يبتلون بحمل الأطفال أكثر من الطفلات، فإذا حمل الأطفال أي الذكور فإن ذلك غالب في الناس، فيعتنون بالطفل أكثر ويضعونه في الحجر ويؤتى به وكذا. هذا لا يعني أنهم لا يعتنون بالأنثى، ولكن العناية بالطفل أكثر، فمن كثرة ما ابتلي الإنسان بحمل الأطفال دون الطفلات تساهل الشرع في حق الأطفال، لأن كثرة الحمل تعتبر علة ويعتبر حرجا، جلب التيسير، والتيسير هو الاقتصار على الرش من بوله. هذا الوجه أو هذا التعليل هو اللي موجود في كتب الفقهاء. كاين بعض الفقهاء لا يوجد في هذه الشروح، قرأته في كتب أخرى قديما وذكره بعضهم، ربطه بقضية علمية وقضية في طبيعة خلق الذكر والأنثى. قال بعضهم هذا الكلام ماشي يقين ولا جزم ولا هو قاله الله أو رسوله، هذا كلام قاله بعض أهل العلم. قال بعضهم الفرق أن الصبي والصبية في حال الرضاع يختلفان من جهة وجود الملطف للفضلات. الملطف للفضلات دوره أن يخفف رائحة البول، فالملطف للفضلات يقولون يوجد عند الذكر في حال الرضاع أكثر من الأنثى، فيخرج بوله أخف رائحة من بول الأنثى، ومن ثم فرق بين الأنثى والذكر من جهة النضح على ما بال عليه الذكر، ولا بد من غسل ما بالت عليه الأنثى في حال الرضاع، فأرجع الأمر إلى ملطف الفضلات. وقالوا آثار هذا الملطف تظهر في رائحة بول كل منهما. هذا الكلام أنا قرأته ما أستطيع أن أجزم به، ولا أن أقول هو حكمة الله، لأن الله هو الذي يعلم الحكمة، والناس يلتمسون الحكمة فلعلهم يصيبون ولعلهم يخطئون، لكن هذا كلام، ولعل الأطباء ينظرون في هذا الكلام ويناقشونه، إما يقرونه وإما يردونه، فهو مجال لأهل الطب ليتكلموا في هذا الموضوع. لكن نحن عندنا الأحاديث الصحيحة فرقت، فنفرق فيما فرق فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ونتحاكم إلى قوله صلى الله عليه وسلم، وهو المشرع صلى الله عليه وسلم، فالحكم ظاهر في هذه الروايات، وأن الرش يكتفى به عن الغسل في حق الغلام، وأما الجارية فيغسل منها، فإذا أكل الطعام جميعا غسل منهما جميعا بغير خلاف. وإذا عندهم قضية الأبوال كلها نجسة، الأبوال كلها نجسة، ومن أدخل بول الصبي في الأبوال النجسة فقد أدخله على الأصل، وهو القياس كما فعل مالك أبو حنيفة، ومن أخرجه واستثناه فقد استثناه بهذا الدليل الذي بين أيدينا. إذا قلنا الأبوال الأصل فيها النجاسة كما يقول أهل العلم ومنهم مالك والشافعي، إلا أن الشافعية استثنى من الأبوال التي هي نجسة بول هذا الصبي لهذا الحديث، وبقي على الأصل الذي هو نجاسة ما سواه. وأما مالك ففي المشهور عنه إدخال بول الصبي في النجس اتباعا للقياس، وفي رواية عن مالك أنه يقول بطهارة بول الصبي والصبية، رويت عنه رواية أخرى عن مالك، لكن المشهور هو الأول عن مالك. في قضية السر أو الحكمة في التفرقة بين الذكر والأنثى، ذكرت القضية الأولى التي ذكرها الفقهاء، وذكرت السر الثاني أو السبب الثاني الذي قلته قبل قليل، وقلت أنا قرأته ولكنني لا تأكفل به ولست أضمنه، ويحتاج إلى مراجعة وإلى نظر أهل الطب وأصحاب التحاليل الذين يحللون المواد ويعرفون خصائصها، فلا أتكفل بذلك. وهناك بيان ثالث أو سر من الأسرار التي ذكرت وانتصر له بعض العلماء، وهو أن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم. بول الغلام من الماء والطين، لماذا؟ لأن الله خلق آدم من طين، وخلق حواء من ضلع آدم، ولا لا؟ فهي خلقت من ضلع، من ضلع آدم، وخلق آدم من طين. قال هؤلاء العلماء فالتفريق بين الذكر والأنثى أن الطفلة من ماء وطين، والطفلة هي من لحم ودم، هكذا فرقوا واقتنع بهذا التفريق جمع من أهل العلم، حتى قال لا، قال الإمام الملقن رحمه الله: وهذا عزيز حسن لا يعدل عنه إلى غيره، لا يعدل عنه إلى غيره. وهكذا قال حتى بعض أصحاب مالك، فإن ابن وهب أخذ بهذا الحديث وهو من أصحاب مالك، فاستثنى بول الصبي الرضيع من الأبوال النجسة، ورأى أنه يكتفى برشه دون غسله، وذهب إلى نفس العلة التي ذكرت، قال: إن الصبي خلق من تراب، والتراب إذا طرح في الماء طهر، والصبية خلقت من ضلع، والضلع إذا طرح في الماء أنتن. هذا ما ذكره، فليتأمل، فإن هذا موجود في بول الكبير. وذكر بعضهم في السر كما أشار الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله، قال: السر في ذلك أن بول الصبي يقع في محل واحد مجتمع، وبول الصبية يقع متفرقا منتشرا، وأن بول الصبي يقع متجمعا في مكان، فأمكن وضع الماء عليه ورشه فيطهر الثوب. لكن إذا انتشر البول في جهات متعددة كما يحصل من بول الأنثى، فإن ذلك لا يكفي فيه الرش، ولا بد فيه من الغسل. وهذا الذي قاله ابن دقيق العيد أيضا ليس ببعيد، بل هو شيء مأخوذ من الواقع. وقال بعضهم لأن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، فيكثر حمل الذكور فنسب التخفيف. وفي الحديث التبرك بأهل الصلاح والفضل، واستحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل، واستحباب التبرك بهم، وسواء كان في وقت الولادة أو بعدها. وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع كما تقدمت الإشارة، والترفق بالأطفال وملاطفتهم وملاعبتهم. وفيه أيضا دليل على أن قليل النجاسة، أن قليل الماء لا ينجسه قليل النجاسة، إذا غلب الماء عليها، قليل النجاسة مع قليل الماء، لكن قليل الماء غلب على قليل النجاسة فلا ينجس الماء. وفيه أيضا أن التطهير لا يفتقر إلى إمرار اليد، وإنما المقصود إزالة العين. لما ترش الماء على البول ديال الصبي ماشي شرط أنك تدوز، لأن المقصود هو إزالة العين وليس إزالة توابع العين من بقايا البول. وفيه أن الصبي إذا طعم يغسل منه كالأنثى ولا فرق بينهما كما تقدم. وفيه أيضا جبر قلوب الكبار بإكرام أطفالهم، والله عز وجل هو ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.